بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم، فما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. نعم، أخذنا بقية النواسب في الدرس السابق الماضي، وكان إذن وكيف، ما يأتي بخلاصة في إذن، إذن أش إذن حرف نصب واستقبل بقي شيء، لا إذن وجواب وجزاء. نعم، فتقول مثلا سأزورك غدا، تقول إذن أكرمك، إذن أكرمك أي هذا جزاء، جزاء الاتيان والزيارة، يعني سأكرمك إن شاء الله، هذا يدل على الاستقبال لأن هذا ليس الآن. أما إن كان نعم الشروط ذكرنا أنها لها شروط، أن لها شروط هذه الكلمة إذن حتى هي تكون ناصبة. نعم، ثلاثة شروط منها تكون في صدر الكلام، في صدر الجملة الجوابية، كما قلنا سأزورك إذا وكريمك، فهي أن في البداية في صدر الكلام. نعم، الثاني لا تبتعد عن الفعل لا لا يوجد لا يوجد هناك فاصل بينهما، كان بين الفعل وبين إذا. فإذا قلت مثلا سأزورك غدا، تقول إذا يا عبد الله وكريمك غدا، هذا لا كان الفاصل بينهما إما القسم وإما النشاء. أنا قلت النداء، النداء اختلفوا فيه لكن الصحيح لا، الذي يفصل بينهما أجائز إما القسم وإما النفي. فتقول مثلا سأزورك غدا، فتقول إذن لا أقصرك فيك، لا أقصرك فيك، هذا يجوز مع لا، لأن لا مع الفعل كشيء واحد. أو القسم إذن والله أكرمك، إذن والله أكرمك. أما النداء اختلفوا فيه بعضهم، قالوا فهذا الفاصل يجوز أن يكون بين الفعل وإذا، فتقول سأزورك غدا، تقول إذا يا عبد الله أزور أكرمك. بعضهم يقول نعم، لكن الصحيح أنه لا يزل لا يكون بالنداء، إذا كان وجد النداء بين إذا وبين الفعل فهي لا لا تنصب، فالفعل بعده يكون مرفوعا، تقول إذا يا عبد الله أكرمك بأضمة الصحيح. اختلفوا إن شئت أنت تنصبه وإن شئت ترفعه، لكن الصحيح أنه الفاصل بينهما إما القسم وإما النفي، هذا هو الذي يجوز به. الثالث النفي، مثلا إذا لا أقصرك فيك. نعم، والثالث قلنا في صدر الكلام وأن يكون لا يوجد هناك فاصل، والفعل الذي بعده يدل على الاستقبال. نعم، الاستقبال. أما إذا دل على الحال فهذا على الصحيح، وليس على الصحيح أنه يرفع الفعل بعده. فإذا قيل مثلا أحبك، فتقول إذا أظنك صادقة، فإذا هنا إذا أظنك لا يقال إذا أظنك صادقا، لماذا؟ لأن هذا الحل الآن. نعم، كان في بعض الأمثل التمارين، الأول قال اقرأ الجمل الآتية وعين الأفعال المضارعة المنصوبة فيها، واذكر السبب في نصب كل فعل. كان في الجملة هذه لن يبيع أبي حصانه، أين الفعل المضارع المنصوب يبيعه؟ ما سبب نصبه؟ ها، ما هو؟ لن ناصبة. نعم، هزفت الشجرة كي يسقط ثمرها. يسقط، نعم، منصوب. وما هو الذي جعله منصوب؟ كي. نعم. لا يجوز الإنسان أن يجلس في مجرى الهواء. لا يجوز الإنسان، كأن قرأنا هذه، يجوز لا يجوز الإنسان أن يجلس في مجرى الهواء. يجوز، لا يجوز للإنسان أن يجلس في مجرى الهواء. ها، يجوز. ما هو الناصب؟ يجلس، ليس يجوز. يجوز ما في ونهي فيه، ليس هنا قبله لا أن ولا لن ولا كي ولا إذن. فإذا يجوز لا، ومرفوع. لا يجوز للإنسان أن يجلس. يجلس، نعم، يجلس منصوب. ما سبب نصبه؟ أن، نعم. فتحت نافذة الحجرة، أو فتحت نوافذ الحجرة كي يتجدد هواؤها. فتحت نوافذ الحجرة كي يتجدد هواؤها. يتجدد منصوب. ما هو الذي نصبه؟ كي، نعم. كن كن مؤدبا كي تكون محبوبا. كن مؤدبا كي تكون محبوبا. أين فعل منصوب؟ تكون. أين الناصب؟ ما في. تكون. نعم، العظم مني. نعم، تمام. هذا أظن إن شاء الله، أو نأخذ هذا بس. ثم قال أتمم الجمل الآتية في التمرين الثاني. أتمم الجمل الآتية بوضع فعل المضارع ملائم، أي مناسب، كي كورسبون. واشكل آخره. يسرني أن، كل واحد يأتي بجملة إن شاء الله. يسرني أن ألتقي بك. لأن في أن، صح، الناصبة. ألتقي. يسرني أن ألتقي بك. إذا أدخلت أن لا بد أن يدلش المدحة. تقول ألتقي بك. نعم، هذا سيأتي. ذاك الحيال ألتقي هو لقي. فمن كان يرجو لقاء ربه، لكن هنا اسم. نعم، يسرني أن ألتقي بك. هذا جيد، نعم، وأنا كذلك يسرني. يأكل الإنسان كي يعيش. الحسود لم، الحسود الذي عنده حسد كثير، لم يفلح. سكن تسلم كما يقول. الذي يجعل آخره ساكن سيسلم من الخطأ، لكن لا بد من فتحة. قالوا بذلك نرى. الذي يعني يخلف الكلام. أنا إذا قلت كل شيء بسكينة أن ألتقي بك، أنا عارف. إذن الحصود لن يفلح. لن يفلح. على المسافر أن يصلي الصلاة. على المسافر بس أن يتزود. نعم. اشتريت منزلا كي تعففا. كي أسكن فيه. نعم. إن عدت إلى ذنبي فلن فلن أسامحك. نعم. لكن الله عز وجل يقول تعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لكن نعاتبه، نقول يا أخي طب. نعم، تام. يحرث الفلاح الأرض كي، ما في لكي كي يحصد. نعم، أو يستفيد إلى آخره. يرغب التاجر في أن يرغب التاجر في أن يربح. نعم. يؤلم العين أن يؤلم العين أن أشوا يؤلم العين أن تنظر إلى المسبح مثلا. يؤلم العين أن تنظر إلى المسبح يعني إذا نظرت بكثير سيؤلم العين. نعم. التلميذ الكسلان لن يجتهد. نريد بالحركة. يصدق التاجر كي ما في لا كي بس كي كي كي ما في مات بلن. يصدق التاجر كي يتزكى. نعم. وهنا ما يظهر كما سيأتي. هنا ما يظهر. أتيت بال المثال الذي به تسلم هذا إن شاء الله مفهوم. تمام. قال هنا قال في الثالث أجب عن الجمل الآتية بجمل تبتدئ كل واحدة منها بفعل المضارع مسبوق بإذا. سأهدى إليك كتابا. أقول لك سأهدى إليك كتابا فتقول إذا كذا كذا. إذا أشكرك. إذا أشكرك. نعم. هذا هل هو صحيح أم لا؟ سأهدي إليك كتابا إذا أشكرك وأشكرك. ماذا ستشكرني في الحال أو في المستقبل؟ بعد الإعطاء. لا بس. أما إذا كان الشكر في الحال فتقول يعني شكرا الحال سيكون إذا أشكرك لأن الآن دل على الحال. أما إذا كان سأشكرك حين أن تعطي الكتاب خلاص سأشكرك. نعم. سأزرع نخلا كثيرا. سأزرع نخلا كثيرا إذا أبيعها أبيعها وأبيعها وأستفيد. إذا تستفيد. نعم. قال سأمتنع عن المزاح إذا سأمتنع عن المزاح أي ما سأمزح سأترك هذا. سأمتنع عن المزاح يعني لا بيزنخي. إذا كيف ندخل إذا تفلح. إذا تفلح. لا الآن هذا جواب. أيوة أنا إيش قلنا إذا جوابية ليس أنت تخاطب نفسك. سأمتنع عن الحذاء عن المزاح إذا أشتهي. لا إذا أنا الشخص الثاني يقول لك إذا تفلح إذا إلى آخره. نعم أحترمك. نعم. يأكل علي كثيرا إذا لا ما مش كي خلاص كي. إذا يفتر عن حجارة. لا بس ستلعب إيش ستلعب فرقتنا غدا. إذا إذا ترسبوا تستعد تتضرب. نعم. لا ينام هذا الطفل إلا قليلا إذا سيمرض. نعم إلى آخره. نعم. هذا يدخل مع الفعل هذا. إذا يمرض. كم قال هنا في الخامس قال أدخل لن على كل مضارع في الجمل الآتية واشكل آخرة. اجعل يعني مع شكله. الآن نعطيكم الجمل وادخلوا لن وادخلوا عليها لن. يعود الغائب أظن. لن يعود. نعم. محمد يتأخر في الصباح. محمد لن يتأخر في الصباح. أسافر وحدي. لن نعم. المذنب يعود إلى ذنبه. أخوك يتعرض للبرد. لن يتعرض. أبطئ في المشي. أنا مشي دلالة لن أبطئ في المسجد. نعم تمام. من سيعرف هذا؟ جلس الولد كي يستريح. من يعرف هذا؟ جلس الولد كي يستريح. فعل الماضي. الولد فاعل مفعول. نعم. هل أنت رفعه؟ أنا رفعه الضمة الظاهرة في آخره. كي؟ كي حرف نصب واستقبال وجواز وجزاء. والتحليل. نعم. يستريح. يستريح فعل مضارع منصوب على نصب الفتحة الظاهرة في آخره. نعم. بكي والآخر هذا الفاعل إن شاء الله نتركه. نعم تم نواصل. قال رحمه الله قال جزم الفعل المضارع. فرأينا النص والآن سنرى الجزم. والجزم هو إيش؟ هو عبارة هو تغيير مخصوص بالسكون أو ما ناب عن السكون بعامل بسبب عامل. نكتب هذا قبل أن ندخل. قال هنا جزم الفعل المضارع. فتقول الجزم ولغة الجزم القطع. تقول مثلا جزمت بكذا يعني في المسألة أي قطعت أنها كذا وكذا. أو تقول جزمت الشجرة أي قطعتها باللغة. ولذلك سمي الفعل المضارع مجزوما لأنه قطع عنه الحركة يعني كانه مرفوعا. تقول مثلا يدخل محمد ثم أدخل لم أقول لم يدخل فقطعت منه الحركة. فذلك سمي مجزوم لأن كما سيأتي الحركة يكون بالسكون. الآن لم يذهب فقطعت منه الضمة لذلك سمي مجزوم لأنه مقطوع الحركة. الجزم هذا هو تغيير مخصوص بالسكون أو ما ناب عن السكون أي عنها بسبب عامل. قال في الأمثلة قال والجزم إنما يدخل على المضارع بس لا يدخل على الماضي ولا يدخل كذلك على الأمر. قال الأمثلة قال لم يحفظ محمد درسه. لم يحفظ الآن ماذا نلاحظ؟ يحفظ ليس له سكون. الأصل في الفعل أن يكون مرفوعا يحفظ لكن دخل عليه عامل الذي هو لم فجعله مجزوما أي بالسكون. لم يحفظ محمد درسه. ما الذي جعله بالسكون؟ لم. وهذه من الجوازم أي أنه جازم أي أنه يعمل هو العامل الذي يعمل في الفعل المضارع بالجزم. لم يذهب فالخطأ أن تقول لم يذهب. لم يذهب محمد هذا خطأ. لم يذهب محمد خطأ. لم يذهب بالسكون لأن لم جازمة أي أنها تجعل الفعل المضارع مجزوما أي بالسكون أو ما ناب عن السكون كما سأتي إن شاء الله في أذون كتاب آخر. نعم كتاب آخر. قال لم ينقطع نزوله نزول المطر. لم ينقطع كذلك بالسكون في آخره. لم يقبض أحد على اللص يعني اللص الذي السارق ما قبض عليه ينطار حقه. لم يقبض. قال لا تأكل الآن جازم آخر. الأول كان بلم الآن الثاني لا تأكل وأنت شبعان. لا تأكل وأنت شبعان. لا هنا ناهية عن تغذيك شو لا تأكل. لا هذه إذا أردت النهي عن شيء إذا أتيت بها فالفعل المضارع الذي بعد مجزوم كما تراها هنا. لا تأكل ما قلنا لا تأكل وأنت شعبان ولا تأكل. لا تأكل وأنت شبعان. قال لا تكثر من الضحك. لا تكثر لا تكثر لا ناهية. نعم لا تسرع في السير. فلم ولا هذه يسمى جوازم أي تجعل الفعل المضارع آخره مجزوما أي بالسكون أو ما ناب عن السكون. طب قال هنا في الأمثلة قال إن تفتح نوافذ الحجرة يتجدد هواؤها. إن كذلك من الجوازم إن وهذه شرطية كل هذا سيأتي بس نقرأ الأمثلة. إن شرطية هذه تدل على شرط. إن فعلت كذا فيكون كذا يسمى على شرطية. فتجدد الهواء بشرط أنك تفتح النوافذ. إن تفتح نوافذ الحجرة يتجدد هواؤها. أما الآن لاحظوا مع لم هناك ونعم مع لم ولا وجد بس فعل مضارع واحد أنه مجزوم. أما مع إن تفتح نوافذ الحجرة يتجدد هواؤها إن هي تجزم فعلين مضارعين أم لم فعل واحد ولا كذلك فعل واحد فهذا يدل على أن الجوازم تنقسم إلى قسمين قسم يجزم الفعل المضارع فعلا واحدة وقسم يجزم فعلين لذلك هو نوع إلى ذي الاختفال لكي تعلم أن هناك من الجوازم ما تجزم فعلا واحدة وهناك ما تجزم فعلين نعم قال إن تجلس في مجرى الهواء تمرض إن تجلس تمرض يعني ما حصل المرض بشرط إيش الجلوس في مجرى الهواء قال إن يسافر أخوك تسافر معه فالسفر معه يكون بشرط أن يكون أخوه يسافر معه فكل ذلك من الجوازم لم ولا وإن قال في البحث وهو طويل قبل البحث سنأخذ لم ولا لم كما قلنا هي جازمة ما معنى جازم أي أنه يعمل الجزم يكون عامل لعمل الجزم أي أنه يجعل آخر الفعل بالسكون أو ما نبع عن السكون والجزم هذا يختص بالأفعال لا يدخل على الأسماء لا يوجد أسماء مجزومة هذا لا يوجد كما أنه لا يوجد الفعل الأفعال مجرورا كذلك الأسماء لا يوجد مجزوما فهذا يختص بالفعل وليس كل فعل الفعل المضارع فقط الجزم للفعل المضارع فقط لا يدخل على الأسماء مطلقا وإن دخل على الفعل فهو الفعل المضارع أما الأمر والماضي لا يدخل عليه لا يدخل عليهما تمام هذا الجزم سنبدأ بلم لم هذا يقال حرف جزم لماذا؟ لأنه يجزم حرف جزم ونهي ونفي أنه ينفي لما نقول لم يحفظ أي ما حفظ وقلب حرف جزم لأنه يجزم ونفي لأنه ينفي حصول الفعل وكذلك بارك الله فيكم قلب لأنه الآن كما قلنا المضارع بنسبة للزمن يشمل إما الحال ويشمل إما المستقبل ولا يشمل الماضي لكن إن دخل لم على الفعل المضارع يقلب زمانه إلى الماضي لما نقول لم يحفظ محمد درسه أي من قبل فلم هذه تدخل على الفعل المضارع لكن تقلبه إلى الماضي كأننا نقول ما حفظ محمد درسه ما حفظ الآن حفظ إيش كالماضي لم تقلب المضارع زمنه الحال المستقبل ترجع إليه إلى الماضي في ذلك سمي قلبي لأن هي تقلب الزمن تقلب الزمن نكتب هذا إن شاء الله لم يكون حرف جزم لأن هي تجزم ونفي لأن هي تنفي وقلب لأنها تقلب المضارع إلى الحال إلى الماضي إذا قلنا مثلا كما قال لم يحفظ محمد درسه فالآن لم هذه جازمة نطبق ما رأيناها هنا كان قلنا هي جازمة فإذا معنى ذلك هذا كان مرفوعا فدخل عليه هذا الجازم فقطع الحركة وجعله بالسكون حرف جزم أي جعله ساكنا ونفي أي أن الحفظ ما حصل لم يحفظ نفع عنه الحفظ فما حصل الحفظ وكذلك قلب لأن الآن هذا يدل على الماضي لم يحفظ كأننا قلنا ما حفظ وما حفظ ماضي هذا كلاهما في المعنى سواء لم يحفظ محمد درسه وما حفظ كلاهما سواء كلاهما سواء لكن في بعض الفوارق لكن هذا خلوها في درس آخر فهذا تفهم هذا لم حرف جزم ونفي وقلب ثلاثة أشياء وهذا يجزم فعلا واحدا فقط كما ترى ليس هناك فعلا ثانيا بقي الثاني الذي هو لا لا، هذه تسمى لا الناهية. فإذا أردت أن تنهى عن شيء للمضارع، وهذا يحصل إنما للمضارع لأن تنهى في الحل، تنهى عن شيء، أما في الماضي خلاص قد مضى، كيف تنهى؟ فتنهى تنهى إما على الحل، لا تفعل هذا الآن أو إلى آخره. فلا هذه للحل، للحال أو للمستقبل. نعم، فهذه تسمى نافية، ناهية، تنهى، جازمة، فهي حرف جزم ونهي فقط. كما المثال كان لا تأكل، الأصل كان هكذا تأكل، فدخل لا الناهية هذه ينهى، فأصبحت إيش؟ فأصبح الفعل مجزوما لا تأكل. لماذا؟ لأن دخلها عليها، هذه جزم فتجعل آخره بالسكون أو ما نبع عن السكون كما سيأتي. ونهي لأن هي تنهى، نهي لا تفعل هذا، لا تأكل، لا تكذب، لا تمزح، لا تلعب، كل هذه الأشياء. فهما اللام ولا كلاهما تجزم فعلا واحدة فقط. بقي الثالث الذي هو إن، هذه حرف حرف شرط تجزم فعلين مضارعين نكتبه لا بأس. إن حرف شرط أي تدل على شرط، أن ما بعده إنما يحصل بشرط أن يزاد الذي قبله. إن تجتهد تنجح، إن تسلم تدخل الجنة، إن تسلم تدخل الجنة، فدخول الجنة مشروط بالإسلام. لذلك يقال حرف شرط، أي أن ما بعده إنما يحصل إذا وجد بشرط أن يزاد الذي قبله. إن تسلم تدخل الجنة، فدخول الجنة مشروط بالإسلام. إن تجتهد تنجح، فالنجاح مشروط بحصول الاجتهاد، هذا هو معنى الشرط، أي أن ما بعده إنما يحصل بوجود الذي قبله. نعم، حرف شرطين، حرف شرطين تجزم، تجزم فعلين مضارعين كما قلنا، لأن الجزم إنما يدخل على المضارع كما قلنا في الأمثلة. إن تسلم تدخل الجنة، إن تسلم تدخل الجنة، حرف شرطين أي أن ما بعده ها هنا إنما يحصل إذا وجد هذا، فدخول الجنة مشروط بالإسلام، هذا هو معنى الشرط، أي أن ما بعده إنما يحصل إذا وجد الذي قبله. تجزم فعلين كما ترى، تسلم وتدخل، كلاهما فعلان مضارعان، فعلين مضارعين، تسلم وتدخل. الأول من الفعلين، الأول يسمى فعل شرط، إن تسلم هذا يسمى فعل شرط، والثاني يسمى جوابه. ما هو الجواب لمن؟ جوابه أو جزاه يقولون، الثاني جوابه أو جزاه على حسب، كما رأينا مع إذن أو جزاء، كما رأينا مع إذن. الآن الأول فعل شرط والثاني جزاؤه، أي جزاء من أسلم دخول الجنة، هذا يسمى فعل شرط، فعل شرط، وهذا إما جواب شرط على حسب وإما جزاؤه، يعني جزاء الشرط، هذا هو مع إن، وهي كما سيأتي لأن التي تجزم فعلا كثيرة جدا، لكن كلها تدل على معنى إن كما سيأتي. لذلك هم يقولون هي أم الباب، يعني الأصل في جزم فعل هي إن، لأن ما يوجد يعني ما يذكر من الحروف والأسماء التي بعدها تجزم فعل، إنما تجزم بمعنى إن، معنى شرطية. لذلك يقولون هي أم الباب، لذلك هو اقتصر على ذلك. هذا هو درسنا إن شاء الله، بعد هذا البحث كل هذه الأشياء سنأخذه في وقت آخر. فالآن أخذنا إيش؟ الجزم. الجزم ورأينا أنه تغيير مخصوص بالسكون أو ما ناب عنه بسبب حامل، وهذا الجزم لا يدخل على الأسماء ولا يدخل إلا على الأفعال. وما هو الشيء الذي يدخل فيه؟ المضارع فقط، الأمر والماضي لا يدخل فيه. تمام. هذا الجزم إنما يحصل بيش؟ بعامل. وها هنا ذكر بعض العوامل، فذكر منها لا الناهية، وهذه تجزم فعلا واحدة فقط وتدل على الجزم، أي أنها تجزم الفعل، وكذلك النهي، أي أن ما ذكر من الفعل المضارع منهي عنه حصوله. لا تأكل، لا نريد ذلك يحصل. لا تكذب، لا نريد حصول الكذب، هذا هو. ولم الثانية هذه كذلك حرف جزم ونفي وقلب. ما معنى قلب؟ تقلب المضارع على الماضي. نعم يدل على الماضي، لكن نقول هذا فعل مضارع لكن معناه الماضي، أما صيغته الظاهر واش فعل مضارع. لا تقول هذا فعل ماضي لأنه دل على الماضي، لا دل على الماضي لكن هذا فعل مضارع بدليل لم، هذا من العلامة. إذا وجدت لم وبعده كلمة يقطع أن الكلمة هذه فعل مضارع، لأن لم إنما تدخل على فعل مضارع. بقي الثالث الذي قدمت عليه وهو إن الشرطية، وهذه تجزم فعلين، الفعل الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه أو جزاؤه، هذا هو. والجوازم أي الذي يجزم على قسم كما ترى، قسم يجزم فعلا واحدا وقسم يجزم فعلين. فهمتم إن شاء الله؟ مع التحية دماج أفاف وانكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.